اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى السؤال الثاني، وهو: ما الدليل على لزوم كون التغير الطارئ على الموضوع، على موضوع العام، بعد ورود المخصص؟ ما الدليل على كونه تغيرا بنحو التقييد بالعدم النحوي دون المحمول، أي على كونه هو الاتصاف بعدم القرشية لا عدم الاتصاف بالقرشية؟ ما الدليل؟ ذكرنا أن المرزق قدس الله روحه الشريف استدل على ذلك بأن التغير لو كان بنحو عدم الاستطاع، بنحو عدم المحمول، بحيث الموضوع هو المرأة زائد عدم الاستطاع، فمثلا هذا الموضوع بالنسبة إلى العدم النحوي، يعني بالنسبة إلى الاتصاف بعدم القرشية، هل يؤخذ مطلقا هذا الموضوع أو يؤخذ مقيدا بالعدم النحوي؟ والأول بعض، يعني أخذ مطلقا، لأن لازمه التهافت، إذ يصير المعنى هكذا: المرأة بإضافة عدم الاتصال، هذه موضوع لوجوب التحيض إلى 50 بإضافة عدم الاتصال بالقرشية، موضوع لوجوب التحيض إلى 50 سواء اتصفت بعدم القرشية أو لم تتصف بعدم القرشية، هذا فيه نحو من التهافت. والثاني يعني أكثر مقيدا بالعدم النحوي، يلزم منه اللغوية، إذ مع التقييد بالعدم النحوي، يعني بأن تكون المرأة متصفة بأنها ليست من قريش، لا داعي إلى أخذ العدم المحمول. فإذا إنه إذا اشترطنا الاتصاف بعدم القرشية لا داعي إلى أخذ عدم الاتصاف بالقرشية، فإذا لغو يصير بلا فائدة. هذا حقيقة ما ذكر قدس الله روحه الشريف، وفيه أننا نسلم في باب الأوصاف الوجودية بلزوم أخذ العدم النحوي في الموضوع، بلزوم بوجود بلزوم أخذ الوجود النحوي قيدا في الموضوع، وأما في باب الأوصاف العدمية فلا يلزم أخذ عدم النحوي قيدا، إذن لنا دعوانا أما الدعوة الأولى وهي أن الوقف لو كان وجوديا فيلزم أخذ النعتية في الموضوع، فمثاله ما لو قيل أكرم الرجل العابد أو قيل المرأة القرشية تحيض إلى 60، هنا وصف العدالة لا يؤخذ بنحو الوجود المحمول، بحيث يصير المعنى هكذا، بحيث يصير المعنى هيدا يقول لك شلون الوجود المحمول يؤخذ والمقصود بالمشمول، بحيث يصير المعنى هكذا. إذا كان في الدنيا رجل وكان في الدنيا أيضا شنو عدالة فيثبت وجوبه، ولا يلزم أن يكون الرجل متصفا بتلك العدالة، هذا ليس بمهم، المهم أن يثبت وجود رجل ووجود عدالة. أما كون الرجل متصف بالعدالة فلا يلزم. هذا معنى يا أخي أخذ الوجود المحمولي قيد. فالخلاصة أكرر من الأول، قلت أما الأول وهو أنه في بعض الأوصاف الوجودية يؤخذ الوصف، لا يؤخذ الوصف بنحو الوجود محموله يجب المعنى هكذا يؤخذ، بل يؤخذ بنحو الوجود النعتي بحيث يصير المعنى هكذا هكذا يؤخذ. إذا وجد رجل وثبت اتصافه، وجد رجل وثبت اتصافه، الجزء الثاني هو اتصافه بالعدالة، فالجزء الثاني هو اتصافه بالعدالة لا مجرد وجود العدالة بل اتصافه بالعدالة، فحينئذ يجب الدليل على هذه الدعوة لا ما ذكره السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف من أن وجود العرب في نفسه هو عين وجوده بمحله، لتوضيح أريد أوضح لك شيء للدكتور أن لو نظرنا إلى الورقة البيضاء كان لدينا وجود البياض في نفسه موجود من الموجودات، فهو في نفسه موجود، وكان لدينا وجود للورقة، هاي اثنين وجود المحال، هاي اثنين، ولكن هل يوجد شيء ثالث؟ ولكن هل وجود البياض في نفسه غير وجود لمحله او ان وجود في نفسه عن وجود في المحل. صحيح شنو هو العينيه؟ فانه في الخارج لا يوجد للبياض وجود مستقل، وثانيا وجود لمحله. لا لا لا لا لا لا لا، فالوجود في نفسه عين وجود لمحله. وما دام وجود، لا لا مو تصور هذا، لا لا لا لا، من حيث الوجود يعني البياض السائل انا اذا عرض ورقه شوفه ما الى وجود غير وجوده لمحله، وجوده هو ما في وجوده لمحله، لا في عالم الوجود اخي العزيز، ايه مو في عالم المفهوم، لا في عالم المفهوم. الله قلنا اعطى طاقه للذهن ان يلاحظ الاشياء كيفما شاء الذهن. واذا كان وجود العرب في نفسه عن وجود لمحل، فكلما اعتبر في موضوع الحكم وجود العرب مثل وجود العدالة او وجود القرشية او وجود البياض، كلما اعتبر وجود العرب فحتما المعتبر ياضي يكون وجود العرب لمحل. يعني يعتبر وجود البياض للورقة وأن الورقة بيضة، ووجود العدالة للرجل وأن الرجل عاد، هذا يكون المعنى. لأن كما قلنا وجود العرب ليس وجوده مغايرا، وجود في نفسه ليس مغايرا لوجوده في محله. فالعين وجود لمحل، فكلما قاعد اكرر اعتبر وجود العرب في في الحكم الشرعي، في موضوع الحكم الشرعي اعتبر وجود العرب، فمعناه حتما حتما اعتبر وجود لمحله، يعني اتصاف محل به لهذا العرب. هكذا استدل حدث الله روح الشريف، ونحن لا نستدل بذلك، فإن هذا الدليل يتم في الأمور التكوينية دون الأمور الاعتبارية. فصحيح خارجا وتكوينا، لا توجد مغايرة بين وجود العرب في نفسه وبين وجود الموضوع واتفاق موضوعه خارجا هكذا تمام. ولكن في عالم التشريع والاعتبار وجعل الحكم لا يلزم أن يتقيد المولى بما هو ثابت خارجه، فيمكن أن يعتبر وجود العرب في نفسه يعتبر موضوعا للأبد، وجوده بمحل، وإن كان من حيث القارب بينهما أشعار. إذن النص للدعوة الأولى ليس ما ذكر في الأصول، بل النص هذه هي أنه لو كان وجود الوصف بنحو المحمودية هو المعتبر، فلازمه أنه متى ما ثبت رجل وجود رجل في الدنيا وثبت وجود عدالة ولو في غير هذا الرجل بل في رجل آخر كفى ذلك في ثبوته. إذ المفروض أن الجزء الثاني هو وجود العدالة في نفسها بلا وليس هو وجودها بمحله، وهكذا بعد اكرر اكثر امثله اذا اذكر اكثر ما عندي مطر جاي، وهكذا لو كانت القرشيه ماخوذه بنحو المحموليه فلازمه متى ما كانت عندنا امراه وثبت وجود القرشيه ولو بغير هذا الفرق مرأة كفى ذلك في تحيز المرأة الأولى إلى تسليم، وهذا من مشكات السفلة. هذا ما له معنى، هذا ما له معنى. لازم أخذ الوجود المحمولي ولازم كون التغير هو تغير بنحو الوجود المحمولي، لازم هو هذا المحمول. هذا فالتشيء من أبدأ تأليم فالتشيء وجداني عرفي عقلائي لطيف ظريف حتى الوغة والمحصول ها؟ الليل صار معنى أن وجود القرشية في امرأة والمخوة ينفضل عن امرأة، هذا معنى الوجود المحمولي. وش معنى الوجود المحمولي؟ شنو يعني إذا ثبت وجود رجل امرأة وثبت وجود قرشية لا علاقة بينها أحسن جزاك الله خير، لابد من علاقة. هل علاقة يعني اتفاق؟ هو هذا الاتفاق اتفاق اتفاق هو ما عندنا طبعا علاقة غير الاتفاق، ما عندنا علاقة لا بنعرف علاقة هي بنحو الاتفاق، هو هذا عبارة عن وجود المحر. فأنت لما تقول علاقة لابد معتبر أن أسلم لك، هذا بحسك العقلاء والعرف قاعد تقول هكذا أسلم لك وأخذ هذا العلاقة ومعناه على أنه ليس المعتبر الوجود المحمولي وهو وجود القرشية كيف معك، فلابد أن تكون موجودة لمحلها يعني المحل مستمر، وهذا هو المطلوب. فالخلاصة أكرر من الأول ما عندي سلام مطلب جاي دليل على الدعوة الأولى. الدعوة الأولى شنو؟ أنه في باب الأوصاف الوجودية يلزم أن يكون المعتبر في الموضوع هو العدم النحسي دون العدم هو الوجود النحسي دون الوجود المحمولي. الدليل على ذلك لا ما ذكره السيد الخوئي حدث الله روحه الشريفة أن وجود العرب في نفسه عين وجود علما لمحله. إذ نقول له هذا الكلام صحيح، لكن هذا الحكي يحكيه على مستوى الخارج، نحن نتكلم على مستوى الاعتبار والجعل والتشريع والإجراء. ومن الممكن للمولى أن يصب الحكم على شيء ومن الممكن للمولى أن يوجه الحكم بشيء على خلاف ما هو موجود ماذا في الخارج، لأن يلاحظ ماذا وجوده في نفسه، ما يلاحظ وجوده لمحله، وإن كان هو وجوده في نفسه عين وجود علما لمحله، ولكن هو يلاحظ ماذا وجوده في نفسه، متى ما ثبت وجوده في نفسه المحل، وما لازم أنه يوجد لمحله. في عالم الاعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، ما لازم المولى نقيده نقول ما تتمكن أنت أن تعتبر إلا بالشكل الذي هو موجود خارج. لا هو محفوظ السلامة، مو مستحيل وجود، هذا كلامك إذا مستحيل وجود كما تقول، لكن المفروض ماذا مو مستحيل وجود، وإنما المولى يريد يقول متى ما ثبت وجود رجل ووجود عدالة، بس ما لازم أن يثبت اتصاف الرجل أنا هذا مو داخلي، ما لازم أن يثبت في ماذا الاتصاف، المهم أن يثبت أن عدالة في الدنيا موجودة، رجل يثبت في الدنيا وعدالة تثبت في الدنيا، حينئذ في مثل هذه الحالة يثبت وجوب الإكرام. الدليل هو هذا، أنه ليس من العقلاء، هذا الذي بينه النقطة، لا بد لا بد نقطة اعتبار الوجود النعتي هو أنه ليس من العقلاء أن نقول إذا ثبت وجود رجل وثبت ماذا اتصاف وجود العدالة في غير هذا الرجل، فليس المقصود بعاقل من العقلاء عادة، أو ثبت وجود امرأة وثبت أن القرشية ماذا ثابت لامرأة، هذا ليس المقصود بعاقل داخل، ليس المقصود بالجاعل المشرع، المشرع هذا ما يقول، مشرع يقصد ماذا أن هذه المرأة لو كانت قرشية، لا أنه لو كانت قرشية غير، بس ما أريد أقول على أنه ليس بعقلاء، يكفينا أنه في الأصل مقصود الجاعل، فإذا على هذا الأساس فمقصود الجاعل إذا ثبت امرأة وثبت أن هذه الامرأة ماذا قرشية، لا أنه ثبت وجود قرشية في الدنيا ولو متمثلة في غير هذه وهو هذا يقول دائما ماذا في جانب الأوصاف الوجودية الوجود النعتي يكون معتبرا، هو هذا عدة آية تقدس هو هذا المعنى، هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، والدعوة الثانية شنو هي عقل الحديث؟ أنه في باب الأوصاف العدمية لا يعتبر العدم النعتي، لا يلزم أخذ العدم النعتي في الموضوع، وهذا هو محل كلام، لأن محل كلام عادة يا أيها الأخوة عادة محل كلام في باب أصحاب العدم الأزلي، عادة محل كلام في الأوصاف العدمية، لأن المولى يخرج القرشية بالدليل الثاني المعتبر في موضوع العام ماذا يقول؟ وعدم القرشية، فالوصف وصف عدمي عادة هكذا، أو يخرج الفاسق بالمخرج فيكون الوصف المعتبر هو عدم عادة هكذا. طب في جانب الأوصاف العدمية الذي هو محل كلامنا عادة يكون التغير الطارئ هو بنحو عدم النعم، لا يلزم أن يكون بنحو عدم النعم، يعني الموضوع لا يلزم أن يكون هو مرأة سائر الاتفاق فيما بعدم قرشية، بل من الممكن أن يكون الموضوع هو مرأة دائم عدم الاتفاق، وما ذكره المرزا من الدليل الذي تقدم قبل قليل يرد عليه اولا النقد في بيان هذا الجواب النقدي، هذا النقد ننقض على المرزا أن ما ذكره من التقريب يرد أيضا لو كان المعتبر في الموضوع هو العدم المعدي فنقول له المرجع هكذا نقول أنت تدعي أن الموضوع العام بعد ورود المخصص يصير هو المرأة بإضافة ماذا؟ اتفاق العدم عدم القرش يعني العدم النعم يكون قيدا فنحن نفس كلام عزيز فأتي أن هذا الموضوع هل يؤخذ بلحاظ هذا الموضوع يا ابو يعني المرأة المقيدة ديما بالاتفاق بعدم القرشي هل يؤخذ مطلقا بالنسبة الى العدم المحمول او يؤخذ مقيدا بالعدم المحمول والاول باطل لان لازمه التخاطب اذ لا معنى لان يقال عبد الله دير بالك هنا العبائر واحد يشتبه فيها الالفاظ يشتبه فيها اذ لا معنى لان يقال المراه المتصفة بعدم القرشية تحيض إلى 60 تحيض إلى 50 سنة سواق قبل سواق قبل لا سواق سواء لن تتصف سواء ثبت معها سواء كان معها عدم الاتفاق في القرشية عدم الاتفاق او لم يكن هذا على الأرض والثاني يلزم منه اللغوية إذ مع فرضي تقيد المرأة بمن؟ تقيد المرأة بمن؟ الاتصاف بعدم العدم الاتصاف بعدم القرشية لا داعي الاعتبار ولا وجه الاعتبار عدم الاتصاف بالقرشية هذا بعد ما نداع وكأن المرزى ويظهر من المرزى في عبائر أجود التقريرات يظهر أن هذا النقض كان متوجها إليه حيث ذكر عبائر تدل او تلوح لذلك حيث قال قد تسر ان انقسام الشيء بلحاظ عدم النعس هو انقسام له بلحاظ وصل من أوصافه. لأن العدم النعسي عبارة عن عبارة عن شنو قلنا؟ عبارة عن اتصاف العدم، فهو وصل وصل وصل. أكرر حيث قال إن انقسام الشيء بلحاظ العدم النحسي انقسام له بلحاظ وصف من أوصافه، وأما انقسامه بلحاظ العدم المحمولي فهو انقسام له بلحاظ مقارناته، فإن عدم الاتصاف ليس وصفا، عدم الاتصاف القرشية ليس وصفا، عدم الاتصاف ليس وصفا للمرء، بل هو مقارن له وليس وصفا. وإذا كان الأمر كذلك فنقول إن انقسام الشيء بلحاظ أوصافه أسفق رتبة من انقسامه بلحاظ مقارناته، ومتى ما دار الأمر بين تقييد الموضوع بين تقييدين احدهما اسبق رتبه من الثاني فيتعين ملاحظه تاثر. استكمل ان شاء الله غير اللهم صل على محمد وعلى محمد.